بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث كلام الناظم رحمه الله تعالى حول بعض المقدمات والقواعد المنطقية، وعرفنا السبب في ذكر بعض هذه المسائل في علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه يعتبر من العلوم الاستدلالية، ولابد حينئذ من معرفة بعض القواعد المنطقية. هكذا قال أهل الأصول في تعليل لذكر هذا النمط من المسائل المتعلقة به بفن المنطق. ولا شك أن طالب العلم الأولى أن يدرس هذه المسائل على جهة الانفصال، يعني في علومها، فيدرس ما يتعلق به بالنحو في علم النحو، ويدرس ما يتعلق بعلم البيان في علم البيان، ويدرس ما يتعلق بعلم المنطق كذلك في علم المنطق. ولذلك يستحسن لمن أراد أن يدرس أصول الفقه أن يأخذ من كل علم متنا، فيأخذ في النحو الأجرمية مثلا وما زاد، وكذلك فيما يتعلق بالبيان وغيره، لئلا يعسر عليه فهم هذه المسائل إذا ذكرت في علم أصول الفقه. هذا هو السبب في كون علم أصول الفقه يعتبر من العلوم الصعبة. لماذا؟ لكونه تأتيه مسائل بعضها تلو بعض، كأنها طلاسم ينتقل من النحو إلى البيان، علوم متعددة، فإذا أراد أن يستوعب الجميع صعب عليه ذلك، ولن يفهمه أصلا من علم أصول الفقه. وإنما في علم أصول الفقه فقط يبين الفوارق بين العلمين. وأما تصور المسائل هذه الأصل أنها لا تشرح، لكن لما نعلم جزما بأن المسائل تكون قد نسيت فيما ذكر أولا أو تعلم في علم المنطق، حينئذ لابد من إعادته على جهة التفصيل. قال رحمه الله تعالى: والإدراك دون حكم تصور ومعه تصديق جلي. هذا بين فيه الإدراك، وعرفنا أن الإدراك مصدر أدرك يدرك إدراكا، وهو في اللغة الوصول، يقال أدركت الثمرة وأدرك الصبي إذا بلغ. وأما في الاصطلاح عند المناطق فالإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها، وعرفنا أن المراد بالنسبة هنا نسبة الحكمية، أو غيرها المراد به التصورات الثلاث التي تكون قبل الحكم، أو وهذا على مذهب الحكماء القدماء، أو المجموع الأربع كما مر بيانه. وإدراك الماهية عرفنا معنى الإدراك، وقوله بتمامه هذا فيه احتراز عن الشعور، بمعنى أن وصول النفس للمعنى إن لم يكن بتمامه فهو ما يسمى به بالشعور في الاصطلاح، وإن كان الشعور في اللغة يختلف، أما بالاصطلاح فالشعور هو وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه. حينئذ وصول النفس إلى المعنى، قلنا المعنى ما يعنى ويقصد من اللفظ، فإن كان المقصود من اللفظ وكان اللفظ مفردا وهو ما لم يكن جملة اسمية وجملة فعلية فيسمى التصور في الاصطلاح، وإذا كان ما سوى ذاك أو الأحسن أن يعبر بأنه إذا كان المركب تركيبا إسناديا حينئذ وصول النفس للمعنى بتمامه يسمى تصديقا. وعلى جهة التسهيل والتيسير يقال التصديق متعلقه الجملة الإسمية والجملة الفعلية وما عداهم من سائر النسب، وعرفنا أنواعها، وكذلك المركبات التي لا تكون من قبيل المركب التام الذي هو مرادف للكلام عند النحاة، فإذا إدراك هذه الأنواع كلها يسمى تصورا. عرفنا الفرق بين التصور والتصديق باعتبار التسمية، لماذا سمي تصورا ولماذا سمي تصديقا. وكذلك عرفنا فيما سبق أن التصور له معنيان، يطلق بالمعنى الأعم فيكون مرادفا للعلم، والمراد به هنا بالمعنى الأخص، حينئذ يكون قسيما للتصديق. هذا كله مر معنا فيما سبق. فنقول إدراك الماهية من غير اعتبار حكم عليها يسمى تصورا، وإدراكه مع الحكم يسمى تصديقا، لكن اختلفوا هل التصديق مجموع الأمرين أو الحكم وحده، فذهب الحكماء إلى أنه الحكم وحده وما قبله شروط فيه، وذهب الرازي إلى أنه الإدراك للماهية مع الحكم وما قبله فهو شطور. إذن اتفقوا على أن التصديق متوقف على أن الماهية، على أن التصديق متوقف على هذه التصورات الثلاث، لكن هل هو من توقف الماهية على شرطها أم على ركنها؟ هذا محل النزاع. وإلا اتفقوا على أن التصديق لن يوجد، التصور الرابع لن يوجد إلا به، لن يوجد إلا إذا سبق به بثلاث تصورات، هذا متفق عليه، تصور الموضوع، تصور المحلوم المحمول، وتصور النسبة بين النوعين، هذا متفق عليه أنه لابد أن يكون أولا، لكن هل هو ركن أم شرط؟ هذا محل الخلاف. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: جازمه دون جازمه التغيير إن لم يقبل علم، وما يقبله فالاعتقاد صحيح إن طابق أو لا ذو فساد. هذا تقسيم لأحد نوعي العلم، لأن العلم إما علم تصور وإما علم تصديق. ثم التصور مر معنا أنه لا يكون إلا من قبيل الضروريات، وإنما التصديق هو الذي يكون قطعيا ويكون نظريا، وإن كان مر معنا أن السبكي في الإبهاج جعل العلم لا يدخل فيه إلا التصديق القطعي كما مر قراءة كلامه، فأراد أن يقسم الإدراك مع الحكم هنا باعتبار ما جرى عليه الناظم تبعا لصاحب الأصل. فالإدراك مع الحكم إما أن يكون جازما أو لا، الإدراك مع الحكم إما أن يكون جازما أو لا، وجزم المراد به هنا القطع، مراد به القطع، أو لا، أو لا يكون جازما، أو لا يكون جازما. فإن كان جازما فإما ألا يقبل التغيير أو لا، فإن كان لا يقبل التغيير بحال من الأحوال لا في نفس الأمر ولا بالتشكيك فيه فهو العلم، وإن كان يقبل التغيير حينئذ يسمى اعتقادا، إن طابق الواقع فهو الصحيح وإلا فهو الفاسد. ثم النوع الثاني الذي هو تصديق ليس بجازم، حينئذ إما أن يكون الحكم مع الراجح بمعنى أن يكون احتمل أمرين هو أرجح في أحدهما، حينئذ الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، فإن تساويا سمي شكا. ولذلك نقول على جهة التفصيل الإدراك مع الحكم إما أن يكون جازما أو لا، يعني تصديق جازم تصديق غير جازم، فإن كان جازما لا يقبل التغير بحال من الأحوال فهو العلم، وإن كان قبله فهو الاعتقاد، ثم إن طابق الواقع بمعنى أنه صار مطابقا للخارج، تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مطابقة، يعني مدلول الكلام الذي يكون في الذهن يكون موافقا للخارج، لأن مدلول الكلام قائم في الذهن ليس في الخارج، مدلول الكلام المعنى هذا يكون في الذهن لا يكون في الخارج، قلت زيد قائم قيام زيد هذا في الذهن، ثم هل بالفعل في الخارج زيد قائم أم لا هذه مسألة أخرى فهو منفك عنه. إذن إن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد، وإن لم يكن جازما فإما أن يتساوى طرفاه، يعني الحكمان النقيضان كل منهما مساويا للآخر، حينئذ نقول هذا شك، سمى شك، زيد قائم زيد ليس بقائم، سويا لم يجزم بهذا ولا بذاك بل احتمالان متساويان، حينئذ يسمى شكا في الاصطلاح، إن كان في اللغة له معنى آخر، الشك والظن والعلم باعتبار المعاني اللغوية تختلف عن المعاني الاصطلاحية، يعني البحث هنا في الحقائق الاصطلاحية، فهو الشك، أو يترجح أحدهما يعني يحتمل أمرين، فالراجح حينئذ يسمى ظنا، والمرجوح هو الوهم، فهذه خمسة أقسام: علم، اعتقاد، ظن، وهم، شك، اثنان باعتبار الجازم، وثلاثة باعتبار غير الجازم، صحيح. اثنان العلم والاعتقاد باعتبار الجازم، يعني يدخلان تحت الإدراك مع الحكم الجازم. والثلاثة الأخرى أو الأخر الظن والشك والوهم، تدخل هذه الثلاثة تحت الإدراك مع الحكم غير الجازم. هذه خمسة أقسام، اثنان باعتبار الجزم وثلاثة باعتبار عدم الجزم. وعلم منه أن مسمى الشك مركب، مسمى الشك مركب. لماذا؟ لأنه استواء الطرفين، إما هذا وإما ذاك. زيد قائم، حينئذ يحتمل في الخارج قيامه وعدمه، إذا ما يحتمله أمران، فصار ماذا؟ صار مسماه شيئا شيئين، صار مسماه شيئين، إما الإثبات وإما النفي. هذا يسمى ماذا؟ يسمى شكا. حينئذ مسمى الشك هل هو مركب أو بسيط؟ نقول مركب. والظن بسيط لأنه الراجح من الأمرين. وعلم منه أن مسمى الشك مركب لأنه اسم الاحتمالين فأكثر، ومسمى الظن والوهم بسيط لأن الظن اسم للاحتمال الراجح والوهم للمرجوح، وهذا على رأي الأصوليين. وأما الفقهاء فعندهم الظن والشك متساويان غالبا، كذلك إن تيقن الطهارة وشك فيه بالحدث مر معنى أنه وإن ظن، فدخل الظن في الشك، فالشك والظن مترادفان عند أهل الفقه، بمعنى أنهم إذا أطلقوا الشك أرادوا به الظن. حينئذ إذا تيقن الطهارة وشك بالحدث، بمعنى أنه ظن الحدث، حينئذ يرجع إلى الأصلين. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة: من أجل التيسير جازمه التغيير إن لم يقبل علم. جازمه ضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى التصديق. جازمه يعود إلى التصديق، لأنه قسم لك الإدراك إلى نوعين: دون حكم تصور، دون حكم فهو تصور، ومعه أي مع الحكم الإدراك مع الحكم تصديق جلي أي ظاهر واضح. ثم قال جازمه، فالضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى التصديق. إذن التصديق منه جازم ومنه غير جازم. حينئذ هنا رجع الضمير إلى بعض مرجعه، وهذا جائز عند البيانيين أن تذكر كلا ثم يعود الضمير على بعض أفراده ومعه تصديق دخل فيه الجازم وغير الجازم. ثم أراد أن يقسم ماذا؟ أن يفصل، فقال جازمه دون جازمه التغيير إن لم يقبل. قال الناظم: جازمه هذا مبتدا خبره علم، جازمه علم، حينئذ مبتدا وخبر، أي جازم التصديق بمعنى الحكم، إذ هو المنقسم إلى جازم وغيره. عرفنا أن ثم خلط في بعض المسائل المتعلقة بالحكم، مسمى الحكم ومسمى التصديق، وهذه قد يأتي تفصيلها أو تبين على وجه أوسع إذا شرح متن فيه في المنطق إن شاء الله تعالى. وأما عند المناطق فعلمنا أن الحكم غير التصديق، حكم هو الإثبات والنفي، هذا لا يستلزم ماذا؟ الوقوع وعدم الوقوع، فالحكم أعم من التصديق. وأما التصديق فالمراد به ما ذكر أنه الرابع مع ما قبله، سواء كان شطورا أم شروطا. قال هنا: جازمه أي جازم التصديق بمعنى الحكم، إذ هو المنقسم إلى جازم وغيره. حكم هو المنقسم إلى جازم وغيره. والجزم عرفنا أنه القطع، يقال جزم الشيء قطعه، جزم الشيء قطعه. ولذلك مر معنا في تقسيم الحكم أنه ينقسم إلى ماذا؟ إلى بالاقتضاء، إما اقتضاء طلب أو اقتضاء الذي هو الطلب، إما طلب فعل إيجاد وإما طلب ترك، وكل منهم على وجه الجزم أولى. وعرفنا أن الجزم المراد به القطع في باب الإيجاب، بحيث لا يجوز الترك بأن رتب العقوبة على الترك، وفي باب التحريم الذي هو إيجاب والذي هو طلب الترك على وجه الجزم، بحيث ماذا؟ بحيث رتب العقوبة على الفعل. في باب الإيجاب الجزم دليله ماذا؟ دليله ترتيب العقوبة على الترك، وفي باب التحريم الجزم دليله ترتيب العقوبة على الفعل، فهو متقابلان من حيث الإيجاد ومن حيث الترك. هنا كذلك جازمه الذي هو القطع، قال أي جازم التصديق بمعنى الحكم، إذ هو المقسم إلى جازم وغيره، أي الحكم لا المركب منه من التصور، هذا الذي ينبغي أن يكون. وإن كان ظاهر النظم كصاحب الأصلي أن التقسيم هنا للإدراك، والإدراك عرفنا أنه التصورات الثلاث مع الحكم، لكن الذي ينقسم إلى جازم وغيره في الحقيقة هو الحكم، لا الحكم المركب مع التصورات، فرق بين المسألتين. ولذلك ذكرت لكم أن هذه المسائل فيها شيء من تداخل الاصطلاحات بين المناطق والأصوليين، أي الحكم لا المركب منه من التصورات، لأن التصورات لا يتصور فيها غير الجزم، عرفنا التصورات ضرورية ليست من قبيل النظر، بمعنى أنها لا يتصور فيها ماذا؟ غير الجزم. قال أي الحكم الجازم، إذن جازمه أي الحكم الجازم، وعلى ظاهر كلامه جازمه أي الإدراك مع الحكم، أي التصورات الثلاث مع الحكم. أي النوعين المنقسم إلى الجزم وغيره، هل هو الحكم فقط أو الإدراك بالتصورات الثلاث مع الحكم؟ هذا ظاهر النظم كصاحب الأصل أن الإدراك التصورات مع الحكم هو المنقسم، وهذا غير مسلم، بل المنقسم إلى الجزم وعدمه هو الحكم فقط، وعرفنا أن الحكم أعم من التصديق فيما مر معنا في الدرس السابق. قال جازمه التغيير إن لم يقبل، يعني إن لم يقبل التغيير، بمعنى أنه أراد أن يبين لك أن الجزم الحكم الجازم إما أن لا يقبل التغيير أو لا، إما أن يقبل التغيير أو لا، فإن كان لا يقبل التغيير فهو ماذا؟ فهو العلم، فأراد أن يبين لك أولا من حيث التقسيم العلم، ويثني به بالاعتقاد. التغيير بالنصب هذا مفعول مقدم لقوله يقبل، إن لم يقبل، لا في نفس الأمر ولا بالتشكيك، في نفس الأمر يعني في الواقع لا يقبل التغيير، أو في نفس الأمر كذلك بالتشكيك بحيث لو شكك لشك، كذلك لا يقبل. فإذا قيل الاثنان نصف الأربعة والواحد نصف الاثنين، هذا عند العقلاء لا يقبل التشكيك، وكذلك في نفس الأمر لا يقبل الخلاف، لا يمكن أن يكون يوما ما ويوما ما يكون مثلا الواحد نصف الثلاثة، وإنما هو نصف الاثنين، ولا يكون نصف الاثنين غير الواحد كذلك، هذا لا يتغير، هذا علم لا يقبل التغيير البتة. وما يقبل التغيير هذا مقابل له، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى اعتقاده، لكن فيه تفصيل سيأتي. إذن التغيير بالنصب مفعول مقدم لقوله يقبل، إن لم، إن هذه شرطية، لم يقبل لا في نفس الأمر يعني في الواقع ولا بالتشكيك، ولا بالتشكيك، وفي الأصل جمع الذي لا يقبل التغير، ومعلوم أن التغير أثر التغيير، صحيح؟ تغير أثر التغيير، كالتكلم أثر التكليم كذلك، تكليم فعل الفاعل أثره الكلام، والتكلم كذلك مصدر، والكلام هذا اسمه مصدر، حينئذ فرق بين المصدر وبين أثر المصدر. أثر المصدر ما يترتب عليه شيء تقول النتائج، وأما المصدر هو فعل الفاعل، فعل الفاعل، وهذا من أحسن ما يضبط به التكليم والكلام، فالكلام أكثر أثر التكليم، التكليم هذا فعل اللسان والفم إلى آخره مخارج، فأنت ترى كلامي أو تكليمي وتسمع كلامي أو تكليمي، أيهما الذي يرى وأيهما الذي يسمع؟ الذي يرى التكليم، أنت ترى أو يتكلم، ولذلك إذا لم تسمعه تقول هذا يتكلم ما أدري ماذا يقول، لأنك ترى ماذا؟ ترى فعله فتقول هذا يتكلم، إذا رأيت المصدر، لكن الكلام يسمع كذلك ولا يرى، والذي يرى هو التكليم وليس به بالكلام، إذن أيهما أصل وأيهما فرع؟ التكليم هذا أصل، فرعه أثره، إذن فرق بين المصدر وبين الأثر، إذن هذا مما يصلح به مثال أن يكون مثالا لتمييز بين النوعين. وصاحب الأصل عبر بالتغير، قال إن لم يقبل الذي لا يقبل التغير بأن كان لموجب، هكذا قيده الأصوليون، وإن كان ظاهره هنا الإطلاق لا يقبل التغير البتة، مع كون العلم قد يقبل التغير، لكن الفرق بينه وبين الاعتقاد الذي لا يقبل التغير، الذي يقبل التغير مع كون العلم كذلك قد يقبل التغير والتغيير، أن العلم لا يقبل التغير والتغيير لموجب، يعني لدليل أو لأمر يقتضيه، سواء كان هذا الأمر عقليا أو حسيا أو مركبا منهما. وأما الاعتقاد فهذا يقبل التغير لكن لموجب، لكن لغير موجب. فرق بين ما يقبل وبين ما لا يقبل. فقوله الذي لا يقبل التغير بأن كان لموجب، أي سبب يقتضيه من حس أو عقل أو عادة، فيكون مطابقا للواقع، قال جازمه إن لم يقبل، جازمه التغيير إن لم يقبل علم، يعني فهو علم، وإن جعلته خبرا للأول فهو حسن. كالتصديق أي الحكم بأن زيدا متحرك، ممن شاهده متحركا، شاهد زيدا من الناس وهو جالس، حينئذ علمه به يقبل التغير، لا يقبل التغير لأنه مطابق للواقع. والسبب هنا في العلم أو الموجب هو الحس، لأنه أدركه بالبصر، حينئذ هو يراه، ليس كالذي يراه عن بعد يتخيله، وإنما يراه عن قرب، حينئذ يجزم برؤيته ولا يحتمل التغير البتة. قال بأن زيد متحرك ممن شاهده متحركا، هذا مثال للحس، أو أن العالم حادث، هذا مثال للعقل، وهذا مما لا يقبل التغير كذلك، العالم حادث بمعنى أنه يتغير، الحادث هنا بمعنى لم يكن ثم كان، فهو مخلوق، حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على أنه مخلوق، تغير العالم من حال إلى حال، يموت زيد ويحيى غيره ويفقر ويغنى ومطر ينزل وتجف الأرض وتنبت شجرة وتمو إلى آخره، تغير أو لا؟ نقول هذا تغير، إذن دل على ماذا؟ على حدوثه. هل العلم بتغير العالم وحدوثه هذا علم أم اعتقاد؟ نقول هذا علم، والدليل الذي دل على ذلك هو العقل، هو العقل، هكذا قالوا. قال أو أن الجبل حجر، هذا عادي، يعني دل عليه ماذا؟ أن الجبل حجر، قالوا هذا يجوز أن يتحول إلى ذهب نحو ذلك. إذن الذي لا يقبل التغير وكان مع الجزم حينئذ يسمى علما. واعترض بأن العلم كثيرا ما يتغير بما يعارضه من الشبه والأوهام، ولذلك قد يعتقد أمرا ما ولو كان عالما ثم ويرزم به ويعتقد أنه لا يقبل التغير، ثم قد يترك رأيه، حينئذ هذا علم وقد حصل له التغير، فكيف حينئذ نجعل ضابط العلم هو ما لا يقبل التغير؟ نقول ليس ضابط العلم ما لا يقبل التغير فقط، وإنما نقيده بماذا؟ لموجب، لسبب. فإن كان تغير لموجب حينئذ لا إشكال فيه، لا يخرج عن كونه علما، وإنما إذا تغير لا لموجب حينئذ هذا هو الاعتقاد. فالضابط حينئذ في ماذا؟ في الفرق بين العلم وبين الاعتقاد، هل هو لموجب أو لا؟ فإن تغير لموجب، يعني لدليل لأمر يقتضيه، فهو علم، فإن تغير لا لموجب لا لأمر يقتضيه حينئذ نسميه اعتقادا. هذا الفرق في الاصطلاح بين العلم وبين الاعتقاد. قال هنا واعترض بأن العلم كثيرا ما يتغير بما يعارضه من الشبه والأوهام، فإن كان مراده لا يقبل التغير أصلا فلا يسلم، لأن العلم قد يتغير. وإن أراد لا يقبله بقطع النظر عن المعارض لقوته ففيه أن الاعتقاد كذلك، وحينئذ لا يظهر فرق بين العلم والاعتقاد. إذا قلنا مطلق التغير لا يظهر فرق بين العلم والاعتقاد، وأجيب بأن المراد بعدم قبول التغير هنا معنى خاص، وهو كونه لموجب، إذا لا يقبل التغير لقيام الدليل على ذلك. فإن قبل التغير لموجب لا إشكال، لا يخرج عن كونه علما. وأما ما يكون اعتقادا فالضابط فيه أنه يقبل التغير لكن لغير موجب. إذن كلمة موجب ليت المصنف أو الناظم ذكرها، لأنها ينبني عليها معنى. قال وأجيب بأن المراد بعدم قبول التغير هنا معنى خاص هو كونه لموجب، ومتى كان لموجب لا يقبل التغير بخلاف الاعتقاد فإنه لغير موجب، ولهذا قبل التغير. قال: وما يقبله فالاعتقاد، هذا عرفناه به بالمقابل، إذن جازمه التغيير إن لم يقبل علم. وما يقبله يعني والذي، والتصديق الجازم أو الحكم الذي هو جازم، إن كان يقبل التغير والتغيير يسمى اعتقادا، يسمى اعتقادا. قال: وما أي والتصديق على كلام الناظم كصاحب الأصل تصديق، وعلى ما ذكرناه الحكم الجازم، حكم الجازم، لأن الحكم الجازم، لأن الحكم هو الذي يوصف بكونه جازما أو لا. وأما التصديق الذي هو مركب من الحكم والتصورات، هذا قلنا لا يكون التصورات إلا ضروريا. وما أي الحكم الجازم الذي يقبله، أي يقبل التغيير بأن لم يكن لموجب، موجب بكسر الجيم، طابق الواقع أو لا، إذ يتغير الأول وهو ما لم يكن لموجب وطابق الواقع بالتشكيك، يعني يشكك، قال زيد مسافر ويعتقد ذلك، وحينئذ يقبل أن يشكك في الخبر، إذن طابق الواقع ولكنه قابل للتشكيك، ولذلك قال بأن لم يكن لموجب طابق الواقع أو لا. لماذا؟ لأن الاعتقاد الفاسد هو اعتقاد، بمعنى أننا نثبت أولا الاعتقاد يقبل التغير سواء طابق أو لا. لماذا؟ لأن الاعتقاد يدخل تحته نوعان، فمفهوم مطابقة أو قيد مطابقة الواقع هذه قيد للاعتقاد الصحيح لا لمطلق الاعتقاد، حينئذ فرق بين مطلق الاعتقاد وبين الاعتقاد المقيد. الاعتقاد المقيد بالصحة لابد من المطابقة، الاعتقاد المقيد بالفساد هذا الذي لا يطابق، مطلق الاعتقاد طابق أو لم يطابق، إذن فرق بين الاثنين. ولذلك نقول بأن لم يكن لموجب طابق الواقع أو لا، فشمل حينئذ نوعين الاعتقاد. أو لا إذ يتغير الأول الذي هو مطابق ولم يكن لموجب بالتشكيك، والثاني وهو ما لم يكن لموجب ولم يطابق الواقع به يعني بالتشكيك أو بالاطلاع على ما في نفس الأمر، وهو المراد هنا بالواقع والخارج، وهو الشيء في حد ذاته بقطع النظر عن إدراك مدرك واعتبار معتبر، فهو الاعتقاد. فالاعتقاد يعني فهو الاعتقاد، اعتقاد هذا خبر مبتدأ محذوف، وهو اعتقاد. حينئذ بين لك أولا مطلق الاعتقاد، ثم أراد أن يبين الاعتقاد باعتبار المطابقة وعدم المطابقة، فإن طابق فهو اعتقاد صحيح وإلا فهو اعتقاد فاسد. قال: فالاعتقاد أي فهو الاعتقاد أي مطلق الاعتقاد. ثم قال: صحيح إن طابق أو لا ذو فساد. صحيح إن طابق، صحيح أي اعتقاد صحيح، فصحيح هذا فعيل مأخوذ من الصحة أو السلامة، حينئذ يكون صفة لموصوف محذوف، أي اعتقاد صحيح متى؟ إن طابق الواقع، بحيث ما كان مدلول الخبر الذي محله الذهن يكون موافقا لما في الخارج. فإذا أخبر مخبر زيد مسافر، سفر زيد هذا قائم في الذهن، وجوده وجود ذهني، حينئذ هل بالفعل زيد سافر بالخارج أو لا؟ إن سافر بالفعل حينئذ يكون ماذا؟ يكون مطابقا لي للواقع، وإلا بإن كان زيدا لم يسافر وقد أخبر عنه بكونه مسافرا، حينئذ نقول هذا اعتقاد فاسد، هذا اعتقاد فاسد. لماذا؟ لأنه لم يطابق الواقع. إذن المطابقة وعدم المطابقة هذه قيد لي للاعتقاد. صحيح إن طابق أي اعتقاد صحيح إن طابق الواقع، كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب، هكذا مثلوا يعني المقلد، لأنه يأخذ هذا دون ماذا؟ دون موجب. مقلد كاسمه يأخذ العلم دون موجب، حينئذ يعتقد أن الضحى صلاة الضحى مندوبة، حينئذ هذا لو شكك لا تشكك، يقبل الشك. كذلك هل اعتقاده طابق الواقع أو لا؟ ها طابق الواقع. لو اعتقد أن صلاة الضحى واجبة مقلد، قال صلاة الضحى واجبة، ها طابق الواقع؟ لم يطابق، هذا يسمى اعتقادا فاسدا، والأول يسمى اعتقادا صحيحا. فإذا طابق الواقع حينئذ نسميه اعتقادا صحيحا، وهو ليس لموجب. وإن أخطأ بحيث اعتقد وجوب صلاة الضحى، حينئذ نقول هذا لم يطابق الواقع، لأن في الخارج أن صلاة الضحى ليست واجبة بل هي مندوبة، نسميه اعتقادا فاسدا. قال: صحيح إن طابق الواقع كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب، أن الضحى مندوب، وإنما يمثلون بالمقلد لأن عنده اعتقادا وليس بعلم، ليس بعلم، أو لا يعني أي إن لم يطابق الواقع. طابق إن أو لا يعني لم يطابق، لم يطابق الواقع. قالوا: كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم، هم يعتقدون هذا، يرونه دين ونحو ذلك، لكنه اعتقاد فاسد لأنه لم يطابق الواقع، فهو اعتقاد ذو فساد أي فاسد. ذو هذه بمعنى صاحب، فهي تؤول مع ما بعدها بمشتق، وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. إذن ذا ذي هذا في قوة المشتق، يعني يؤول به بالمشتق. إذن ذو فساد أي فاسد، ذو فساد أي فاسد. إذن بهذا التقسيم يكون قد حصر النوعين في هذين المثالين، فما كان مطابقا فهو اعتقاد صحيح، وإلا فهو اعتقاد فاسد. قال: وغيره، يعني الحكم غيره أي غير الجازم، غير الجازم، وعلى كلام الناظم كصاحب الأصلي والتصديق غير الجازم، تصديق غير الجازم. حينئذ هنا يأتي إشكال، والتصديق أي الحكم غيره أي غير الجازم، غيره غير الجازم، وهذا أورد على صاحب الأصلي إشكال، وهو أنه قسم التصديق غير الجازم إلى ظن ووهم وشك، والتصديق فيه حكم متضمن للحكم، كل حكم، قلنا الحكم أعم من التصديق، لكن التصديق هذا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون معه حكم، ولذلك قلنا إدراك، إدراك دون حكم ومعه، يعني مع الإدراك الذي التصورات الثلاث مع الحكم يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا. إذن كل تصديق هو متضمن الحكم من غير عكس، ولذلك قلنا القاعدة هنا عند المناطق الحكم أعم من التصديق، والتصديق يكون متضمنا للحكم. هل محل التقسيم إلى الظن والشك والوهم هو التصديق أو الحكم غير الجازم؟ إن قلنا بأنه التصديق، جعلنا الوهم والشك والظن كل منها أحكاما، جعلناها أحكاما. لماذا؟ لأننا جعلنا أصل التقسيم للتصديق، والتصديق متضمن للحكم، إذن الوهم والواهم هذا حاكم، والوهم حكم، وكذلك الشاك حاكم، والشك حكم، والظن حاكم، ولا شك أن الظن يعتبر حكما، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الشك والوهم هل يعتبر حكما أو لا، والشاك والواهم هل يعتبر كل منهما حاكما أو لا، هذا محل النزاع. فمن نفى كون الشاك حاكما والواهم كذلك منع أن يكون التقسيم للتصديق، قال لا، لابد أن نجعله الحكم، وهذا جرى عليه المحل في شرح الجمع. ومن جوز لم يمنع أن يكون التقسيم هنا باعتبار ماذا؟ التصديق. إذن عرفنا الفرق بين النوعين، من جعل مورد القسم التصديق حينئذ حكم بكون الشاك حاكما وبكون الواهم حاكما، ومن منع أن يسمى الواهم حاكما منع أن يكون مورد التقسيم هو التصديق. ولذلك قال العطار: ما سلكه المصنف من جعل التصديق الغير الجازم مقسما للظن والشك والوهم، قال الكمال، هو المشهور في كلام الرازي ومن تبعه. الرازي لأنه يجعل ماذا؟ يجعل أن التصديق مجموع الأمور الأربعة تصورات، فلذلك لا إشكال عنده أن يجعل مورد القسمة التصديق، وإنما الذي يفصل هو الذي يرد عنده الإشكال. قال: ولكن التحقيق أن الشك والوهم لا حكم فيهما كما سيأتي في كلام الشارع المحل. وشيخ ابن الحاجب جعل المقسم ما عنه الذكر الحكمي، وهو الذي جرى عليه المرداوي في ها في التحبير والتحرير، التحرير واختصره الفتوحي في مختصر، ولذلك قال ما عنه الذكر الحكمي إلى آخره، فجعل مورد القسمة ما عنه الذكر الحكمي، يعني مدلول اللفظ، أو إن شئت تقول مدلول الخبر. فمدلول الخبر حينئذ إما أن يكون ظنا أو وهما أو شكا، وأما التصديق فلا يكون كذلك على خلاف الآتي ذكره. قال جعل ابن الحاجم ما المقسم ما عنه الذكر الحكمي، فقال العضد في شرحه جعله مقسما دون الاعتقاد والحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه، انتهى كلامه. فقد جرى المصنف في هذا التقسيم على طريقة ضعيف، هكذا قال العطار، والتحقيق ما ذكره الشارح بقوله فيما بعد وقيل ليس الوهم إلى آخره، يعني ليس من التصديق. قال عبد الحكيم توهم البعض أن الشك والوهم من قبيل التصديق، فلم يفرق بين تصورات النسبة واقعة أو ليست بواقعة وبين الإذعان به. إذن اختلفوا هل الوهم والشك من قبيل التصديق أو لا، قولان. منهم من جعلها من قبيل التصديق كالرازي، لأن التصديق عنده مجموع الأربعة فهو مركب ليس بسيطا، حينئذ تبعه من تبعه. ومنهم من قال لا، تصديق ليس موردا للقسمة، حينئذ ليس في الوهم والشك تصديق وليس فيه حكم البتة. وأورد عليه أنه أدخل الشك والوهم تحت غير الجازم، فيكونان داخلين تحت الحكم ولا حكم مع الشك والوهم. وأجيب أجاب بعضهم بالمنع، قالوا بل الواهم والشاك حاكمان، كل منهما حاكم، وهذا رجحه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في نثر الورود في غيره. أما الواهم فلأن الظان حاكم بالراجح، فيلزم أن يكون حاكما بالطرف الآخر حكما مرجوحا، يعني الوهم هو مقابل ماذا؟ مقابل الظن، الظن هو الراجح والمرجوح هو ماذا؟ هو الوهم. إذا قال مثلا الوتر الصحيح أنه مندوب، إذن الطرف الآخر ما هو؟ الوجوب. حكم بكون الندب هو الحكم، إذن حكم بكون الثاني ليس بحكم، إذن هو حاكم في المرجوح أو لا؟ هو حاكم في المرجوح. ولذلك قال أما الواهم فلأن الظان حاكم بالراجح، فيلزم أن يكون حاكما بالطرف الآخر حكما مرجوحا، فكل من حكم براجح فهو حاكم بضده، بمعنى أنه إذا قال الصحيح أن الوتر مندوب، إذا قال الصحيح أن الوتر ليس بواجب، فالطرف المرجوح حكم بكونه مرجوحا. قال وأما الشاك فله حكمان متساويان، بمعنى أنه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض مثلا بدلا من شك، ما يدري، بحث وبحث وبحث لم يصل إلى المندوب، هل هو واجب أو إلى الوتر، هل هو مندوب أو واجب، ما درى حينئذ، وكانت هذه المسألة قد يصل إليها. لكن لو قال بالبحث في مسألة قراءة الفاتحة ركن أو واجب أو ندب، حينئذ توقف شك، الأدلة عند كل محتملة الركنية والوجوم، إذن هو حاكم بكل منها على جهة البدل، فيجوز أن يكون هذا هو الراجح ويجوز أن يكون هذا هو الراجح، حينئذ تساوى عنده وجوز، لم يمنع أن يكون هذا الطرف هو الراجح وهذا الطرف هو الراجح، حينئذ هو حاكم بواحد منهما على جهة البدل. وهذا إن كان الشك بعد النظر في الأدلة كما قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، وأما إذا لم يكن بعد نظر في الأدلة هذا لا يسمى حاكما، مع كونه تسميته حاكما كذلك فيه شيء من التوسع. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر هو متوقف، لم يجزم بواحد من النوعين أو من الطرفين أو من القولين، حينئذ نسبة القول إليه بكونه قد حكم نقول ما وجه الحكم؟ هل جمع بين الأمرين؟ هذا يمتنع أن يقول مندوب واجب، لو حكم بهما حينئذ حكم بواحد منهما، لكن كونه جوز أن يكون القول الأول هو الراجح أو القول الثاني هو الراجح، حينئذ التجويز في أصله ليس بحكم، وإنما الحكم هو ما رجحه إن رجحه في ذلك، ولذلك تسمية الشاك بكونه حاكما هذا في نظر، أما الواهم فقد يقال باعتبار ماذا؟ باعتبار مقابلة الظن. قال وغيره أي والتصديق أي الحكم، غيره وعلى كلام الناظم أي التصديق، غيره أي غير الجازم بأن كان معه احتمال نقيض الحكم من وقوع النسبة أو لا، يعني من وقوع النسبة أو لا وقوعها، فينقسم حينئذ إلى ثلاثة أقسام. تصديق قال وغيره أي غير الجازم، غير الجازم بأن كان معه احتمال نقيض الحكم من الوقوع وعدم الوقوع، فإذا كان معه النقيض يعني ما يقابله راجح ومرجوح، حينئذ يكون ماذا؟ إما أحدهما أرجح فالراجح هو الظن والمرجوح الوهم، وإما أن يستويا، هذا القسم العقلية، إذا استويا فهو الشك، وإذا ترجع أحد الطرفين فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، إذن في كل منها مع احتمال نقيض المحكوم به باعتبار الوقوع وعدم الوقوع كما مر معنا وهو الحكم. وذلك النقيض هو الطرف المرجوح، وظاهره أنه لابد أن يكون معه بالفعل فيكون مركبا من اعتقادين، بمعنى أن مسمى الظن بسيط، مسمى الظن بسيط، حينئذ إذا قلنا بأنه احتمل النقيض، هل احتمال النقيض بالفعل أو بالقوة؟ إن قلت بالفعل صار مسمى الظن مركبا، لأنه لابد أن يكون دالا على الراجح والمرجوح معا، فكل من رجح لابد أن يستحضر في قلبه ماذا؟ المرجوح، حينئذ بهذا الاعتبار عندنا اعتقادان، اعتقاد يتعلق بالراجح واعتقاد يتعلق بالمرجوح، فصار مسمى الظن ماذا؟ مركبا. والمشهور عند الأصوليين أن مسمى الظن بسيط. الجواب أن النظر هنا في نقيض الراجح بالقوة، ولو لم يستحضر في قلبه ماذا؟ ما يقابله، وصار ماذا؟ صار الشرط هنا باعتبار النقيض بالقوة لا بالفعل. وفرق بين الوصف أن يكون بالقوة وبين أن يكون بالفعل. قال وظاهره أنه لابد أن يكون معه بالفعل فيكون مركبا من اعتقادين، وهو خلاف ما صرحوا به من أنه بسيط يعني الظن، لأنه حكم بأحد النقيضين مع تجويز الآخر، يجوز أن يكون يعني لا يقطع به، لو قطع به بمعنى أنه لا يحتمل النقيض هذا صار ماذا؟ صار علما ولم يكن ظنا، والظن لا يقطع به، فإذا لم يقطع به فقد جوز ماذا؟ النقيض. التجويز هنا لابد أن يكون مستحضرا للمرجوح، الجواب لا، وإنما باعتبار كون هذا القول ليس بمقطوع به، فإذا كان كذلك حينئذ سمي ظنا ولو لم يستحضر في قلبه المرجوح، وإنما يكون بالقوة لو أراد أن ينظر في مقابلة الراجح لسمى المرجوح. ولذلك قال لأنه حكم بأحد النقيضين مع تجويز الآخر، بمعنى أنه لو خطر بالبال لكان مرجوحا، وهذا معنى ماذا؟ معنى كونه بالقوة، لو خطر بالبال لكان مرجوحا. ولذلك كم عشرات المسائل التي يرجح فيها أهل العلم مسائل وقد لا يستحضر القول المرجوح، وإنما ينظر إلى ظاهر النص ويقول دل النص على كذا ويأخذ به وهو راجح، مع كونه يحتمل نقيضه وقد قال به غيره لكنه لا يستحضر ذلك، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى ظنا، وغالب الفقه كما مر معنا قبيل الظنون، حينئذ سمي ظنا ولو لم يستحضر في قلبه القول المرجوح، بل قد لا يخطر بباله أصلا، ولذلك صار مسمى الظن بسيطا. قال والجواب أن المراد معه ذلك ولو بالقوة، وليس المراد بالراجح ما قابله مرجوح يعني بالفعل، بل ما قام عليه موجب غير جازم، بمعنى أنه يدل عليه دليل، موجب المراد به ماذا؟ أمر يقتضيه، فمتى ما ثبت المقتضي وكان هذا المقتضي غير جازم فهو ظن بقطع النظر عن ماذا؟ هل يحتمل قول آخر؟ هل قال به آخر إلى آخره؟ قل هذا ليس بداخل في مسمى الظن، وإنما يكون بماذا؟ بالقوة. فمتى ما ثبت الحكم بمقتض بموجب وكان هذا الموجب غير جازم سميناه ماذا؟ سميناه ظنا، وليس لابد أن نحقق تجويز أمرين راجح ومرجوح إلى آخره، وإلا لصعب الأمر، قد يكون الشيء دالا على حكم ولم يقل أحد به بالمرجوح، ماذا نصنع؟ لابد أن نبحث عن قائل؟ الجواب لا، وإنما نقول المقابل للراجح ولو كان بالقوة، بل قد لا يستحضر، بل قد لا يخطر بباله أن ثم مرجوحا. قال ولا وهذا بل مقام عليه موجب غير جازم، وهذا لا يلزم منه حضور النقيض بالفعل، ولا يلزم أن يكون قائما في الذهن. قال عبد الحكيم في حاشية القطبي: الظن إدراك بسيط، وما قالوا إن الظن إدراك يحتمل النقيض، فالمراد أنه كذلك بالقوة ليس به بالفعل، ونص عليه السيد في حاشية المختصر. إذن الظن نقول مسماه بسيط، كيف بسيط؟ بمعنى أن مسماه الراجح فقط، والمرجوح ليس داخلا في مسمى الظن، ليس داخلا في مسمى الظن. لو جعلناه داخلا في مسمى الظن لصار مركبا، اعتقاد الراجح وكذلك اعتقاد المرجوح، حينئذ التصديق أو الحكم غير الجازم بأن كان معه احتمال نقيض الحكم من وقوع النسبة ولا وقوعها ظن ووهم وشك، لأنه أي غير الجازم إما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه على مقابله، فالظن احتمل النقيض احتمالا مرجوحا كالحكم بصدق العدل في خبره. العدل قالوا هذا ماذا؟ خبره محمول على ماذا؟ على الصدق مع جواز الكذب، مع جواز الكذب. إذن نقول هذا من قبيل الظن، لأن الراجح في صدق في خبر العدل هو الصدق، والمرجوح هو الكذب. إذن يحتمل لأنه بشر، فحينئذ قد يصيب وقد يخطئ، قد يصدق وقد يكذب. قال هنا: فالظن أو مرجوح لمرجوحية المحكوم به لنقيضه، فالوهم سمى ماذا؟ سمى وهما. فالوهم الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا هو ماذا؟ هو الوهم. والحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمال مرجوحا هو الظن. إذن كل منهما مقابل الآخر، كالحكم بكذب العدل في خبره هذا احتمال مرجوح، لأن الراجح من احتمالين صدق العدل لا كذبه. أو مساو لمساواة المحكوم به من كل النقيضين على البدل للآخر، فالشك سوى فيه الحكمان ما احتمل النقيض مع تساوي الاحتمالات، كالحكم بصدق مجهول الحال في خبر، مجهول الحال الذي لم يعلم حاله أعدل هو أم لا، حينئذ استوى فيه ماذا؟ صدق والكذب، استوى فيه صدق والكذب. قال: فهو بخلاف ما قبله حكمان، كما قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: الشك اعتقاد أن يتقاوم سببهما. وقيل إذن مسمى الشك مركب، ومسمى الوهم بسيط، ومسمى الظن بسيط. وقيل: ليس الوهم والشك من التصديق، إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح، يعني حكما مرجوحا، فالواهم حاكم بالطرف الذي هو الطرف المرجوح، حاكم بالطرف الذي هو طرف المرجوح حكما مرجوحا، يعني حكم عليه بكونه حكما مرجوحا، فإذا رجح أمرا واستحضر في نفسه مقابله فقد حكم عليه بكونه مرجوحا. قال: ملاحظة الطرف المرجوح، والشك التردد في الوقوع واللا وقوع. قال بعضهم: هو التحقيق، فما أريد به مما تقدم من أن العقل يحكم بالمرجوح أو المساوي عنده ممنوع على هذا. إذن اختلفوا هل الوهم والشك والظن من قبيل التصديق أو لا، مبناه على أن الواهم والشاك هل هو حاكم أو لا، هذا محل النزاع. وقلنا الصواب أن الواهم حاكم، وأما الشاك هذا محل نظر، باب التوسع، قد يقال بأنه حاكم إذا نظرنا إلى أنه قد حكم أو جوز أن يحكم بكل واحد من الطرفين، حينئذ بهذا الاعتبار يكون ماذا؟ يكون حاكم بالقوة، يعني لو ثبت عنده ما يدل على أحد الطرفين فقد حكم به، فمآله أن يحكم، لكن هذا إذا كان قد نظر في الأدلة، وأما دون نظر فلا يسمى حاكما، كما نص على ذلك الشيخ الأمين رحمه الله تعالى. واتباع الوهم حرام، اتباع الوهم حرام. إذا أردنا أن نبني أحكاما شرعية على هذا التقسيم، ما حكم اتباع الظن؟ ما حكم اتباع الوهم؟ اتباع الظن في العقائد حرام، كذلك قلنا لابد من الجزم، لابد من الجزم، لابد من اليقين والقطع، ولو كان عن تقليد، ولو كان عن عن تقليد إذا الدليل ليس بشرط هنا. نعم لو كان فهو زيادة لأن العلم يتفاوت، حينئذ لو وقف مع الدليل فهو زيادة في الإيمان وزيادة في العلم، وإذا لم يكن قد حصل القطع فلا إشكال فيه. فاتباع الظن في باب العقائد أصول الدين هذا محرم، واتباع الظن فيما سوى ذلك واجب، وقد ادعوا الإجماع على ذلك وهو الظاهر. وأما اتباع الوهم فهو حرام، وأما الشك فهذا ساقط الاعتبار ليس بمتبع لأنه عدم علم، والشك ساقط الاعتبار إلا في النادر كالنضح من الشك في إصابة النجاسة كما قيل إذا شك استوى الأمران هل أصابت نجاسة الثوب أو لا، قيل ماذا يعمل به من باب الاحتياط وإلا الأصل أن نقول الأصل الطهارة واليقين لا يزول به بالشك، هذا الأصل، لكن في بعض المذاهب اعتبروا الشك، حينئذ اعتبر الشك هنا لكنه نادر. إذن اتباع الظن في العقائد حرام، واتباع الظن في الفروع جائز إن لم يمنع منه مانع شرعي كالقضاء بشهادة عادل واحد وإن غلب على الظن صدقه، يعني ما جاء عدم اعتبار الظن في بعض المسائل في الفرعيات أو غير معتبر. قال ظن لرجحان سلك وغيره ظن، وغيره أي غير الجازم، ظن لرجحان سلك يعني دخل، لرجحان للمحكوم به على نقيضه، لرجحان يعني لرجحان للمحكوم به على نقيضه على مقابله، سلك يعني في الحكم دخل، سلك الطريق إذا دخل فيه. قال وضده الوهم، ضده ضد ماذا؟ ضد الراجح الرجحان الذي هو مقابل للنقيض، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى وهما. وضده وهو المرجوح الوهم، وما ساوى فشك، يعني والذي ساوى من الحكم أو التصديق، حكم غير الجازم أو التصديق فشك فهو شك، والذي ساوى فهو شك، فهذه زائدة في الخبر لأن ما هذه تفيد العموم، والخبر إذا والمبتدا إذا كان من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز ولم يجب أن تدخل الفاعل على الخبر، وما ساوى فشك. وكل من الظن والوهم حكم واحد والشك حكمان كما مر، فالواهم حاكم بالطرف المرجوح حكما مرجوحا، والشاك حاكم بجواز وقوع كل من النقيضين بدلا عن الآخر إذا سميناه حاكما. هذه معان اصطلاحية يعني حقائق عرفية ليست لغوية، إنما هي حقائق اصطلاحية عرفية. فإذا جاء لفظ الشك عند الفقهاء عند الأصوليين أو جاء لفظ الظن أو الوهم عند الأصوليين فمراده ما ذكر، وأما المعاني اللغوية فهي منفكة عن ذلك كما مر معنا أن الاصطلاحية حقائق الاصطلاحية مغايرة للحقائق اللغوية. وأما اللغوية قال في المصباح الظن مصدر من باب قتل، ظن من باب فعل، يعني قتل المراد به ماذا؟ فعل يفعل، قتل يقتل، إذن ظن يظنون هذا الأصل، يظنون يقتل، إذن من باب فعل يفعل من باب قتل، ويعنون له باب نصر هكذا. قال في المصباح الظن مصدر من باب قتل، كذلك قتل يقتل قتلا، ظن يظنن ظنا، إذن باب قتل، وهو خلاف اليقين، الظن خلاف اليقين قاله الأزهري وغيره. وقد يستعمل بمعنى اليقين، يعني يأتي لفظ الظن بمعنى اليقين، وهو استعمال حقيقي كما سيأتي أن المعنى اللغوي على الصحيح في لفظ العلم هو إدراك المعاني فقط، بمعنى أنه قد يكون جازما وقد لا يكون جازما. فاستعمال الظن بمعنى العلم المصطلح عليه والعكس بالعكس كلاهما استعمال لغوي حقيقي وليس مجازا، بمعنى أن لفظ العلم قد يطلق ويراد به غير الجازم. فإن علمتموهن مؤمنات، قالوا هذا في القلب، كيف نعلم؟ كيف نقطع؟ كيف نجزم؟ هذا باعتبار الظاهر، فقد يظهر الإنسان الإيمان ويكون في باطنه كفر كذلك، والنفاق على هذا قائم. حينئذ إذن فإن علمتموهن أراد به ماذا؟ الظن. هل هذا استعمال مجازي إن جعلنا العلم حقيقة في الجازم جعلناه مجازا، وإن قلنا لا ليس حقيقة في الجازم بل يستعمل في لسان العرب بذا وذاك، حينئذ نقول فإن علمتموهن في غير الجازم جاء بمعنى الظن وهو حقيقة. هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح، أن العلم لا يختص بالجازم. وهذه كلها الصلاحات ما يذكرها الوصول فيما يتعلق بالتعريف العلم كله الصلاحات، أما في اللغة فلا، في اللغة العلم والمعرفة سيان بمعنى واحد، وأما ما فرق به بعض أهل العلم هذه مجرد الصلاحات، حتى ابن القيم جرى على هذا في مدارج السالكين وجعل فرقا بين العلم والمعرفة، لكن كله من قبيل التكلف ليس عليه دليل فيه بلسان العرب البتة، وسيأتي هذا بحثه فيما يأتي. إذن قال يستعمل بمعنى اليقين لكنه استعمال حقيقي، فيأتي لفظ الظن ويراد به الجزم. قال كقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون، هل يكفي الظن هنا مع تجويز المقابل؟ لا، عقيدة قائمة على ماذا؟ على جزم، ليس عندنا عقيدة ظن راجح قول الراجح هذا في الفقهيات، أما القول الراجح ليس عندنا في الأصول كذلك، فالتوحيد وأقسام التوحيد وباب القضاء والقدر وأسماء الباري جل وعلا وصفة، كل القواعد والأصول هناك باب العقيدة، ليس عندنا الراجح ويحتمل إلى آخره، ولذلك نقول دائما من البدع، ولا تنزعج، من البدع أن تدرس العقيدة كما يدرس الفقه، من البدع أن تدرس العقيدة كما يدرس الفقه، بمعنى أن الناتي الرحمن عرش استوى، استوى معناه عند العرب كذا، وذهب السلف إلى كذا وقالت الجهمية ودليلهم كذا وقالت المعتزلة، هذا من البدع ليس بطريقة السلف البتة، وإنما تذكر عقائد السلف مجردة عن أقوال أهل البدعة إلا ما لابد منه، بحيث لا تفهم القاعدة إلا بمثال، وأما أن نتعمق في معرفة ما عليه أهل البدعة من أقوال وأدلة ونحو ذلك وكيف نرد، هذا علم مستقل، علم الملل والنحل وليس هو بعلم العقيدة. علم العقيدة هو معرفة ما أثر عن السلف، بمعنى أننا نأتي بالآيات والأحاديث ونفسرها بما أثر عن السلف، وأما معرفة أقوال أهل البدع هذا علم مستقل، فإدخاله حينئذ نقول هذا ليس بسليم، ثم عليه له ضرر يعني مدرك، طلاب قد إذا درسوا بهذه الطريقة لا يستوعبون عقيدة السلف، هذا محل إشكال، لأن عقيدة السلف قائمة على أمرين، أولا معرفة ما يثبت العقيدة من أدلة وقواعد، من أدلة وقواعد، ثانيا هناك قواعد وضعها السلف واستنبطها السلف هي من قبيل الدفع لا من قبيل الإثبات، حينئذ إذا أدخلت هذه مع هذه فيحصل زعزع عند الطلاب، ولذلك لما مورس تدريس العلم بهذه الطريقة نشأ عندنا ناشئة من أهل البدع الذين يقولون لا فرق بين الأشاعرة والسنة والجماعة ولا بين الأخير، لأنه درسوا معهم، فهو درس عقيدة الأشاعرة ودرس عقيدة السلف فصار عنده مزج، حينئذ ليست عنده أنفة من كون هذا بدعة، قل لا، هذا قول استولى، هذا كفر، القول هذا كفر لأنه مصادم للنصوص، ثم إذا جاء سبح اسم ربك الأعلى يعني علو الذات الأخير وقالت الجهمية الله في كل مكان، هذا كفر، كيف يذكر الحق الذي لا يقبل النقيض بحال من الأحوال ثم يذكر معه أقوالها البدع التي هي كفرية؟ هذا غلط ليس بصوابه، ولذلك من أسباب أو ما يترتب على هذه الطريقة أن نشأ عندنا ناشئة يقولون لا فرق بين الأشاعرة وأهل السنة والجماعة، بل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وبدأوا يتعطفون معه، هذا من أقوال أهل البدع، يعني الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، شعر إن أدخلناهم في الإسلام فهذا حسن، وإلا قد وقعوا في نواقض عديدة، يكفيك أن القرآن عندهم مخلوق، هذا كفر أكبر، هذا ليس بدعة فحسب، هذا كفر أكبر، والدعاء أو نفي العلو الذاتي، وأن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قل هذا القول يعتبر كفر، يعتبر كفر وناقض من نواقض الإسلام، كيف يكون من أهل السنة والجماعة؟ ولذلك القول بعقائد إسلامية هذا بدعة كذلك، ليس عندنا عقائد إسلامية، عقائد إسلامية هل عندنا عقيدة خارج عقيدة القرآن؟ هي عقيدة واحدة، من أين جاء التعدد؟ كما يقول أديان سماوية، ليس عندنا إلا عقيدة واحدة، من أين جاءت العقائد الإسلامية؟ فما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بالقضاء والقدر ليس عندنا إلا قول واحد، صحيح؟ ليس عندنا إلا قول واحد، أصل واحد، إثبات الأسماء والصفات على ظاهرة بما يليق بالباري جل وعلا دون تحريف إلى آخره. هل ثم قول آخر للسلف؟ ليس عندنا ثم قول آخر، هذا مجمع عليه أو أنه راجح؟ هذا مجمع عليه وليس بالراجح حتى يقبله مرجوح. إذا من أين جاءت هذه عقائد إسلامية؟ لو قيل فرق إسلامية قل لا وجود له البتة. انتبه لهذا، لا تنزلق. طالب العلم لابد أن يكون صاحب ذهن صاحب عقل، ولو أثر عن بعض أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الأخير، لكن سنئمة هذه أقوالهم تعرض على الكتاب والسنة، لابد من دليل من أين جاءت عقائد. نعم نريد جواب، إذا قال فلان بأن هذه عقيدة إسلامية ولم يخرج بها عن الإسلام أو إلى آخره، حينئذ من أين جئنا بهذا؟ ائت بكتاب السنة، ائت بدليل، قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ إذا جاء على العين والرأس. لكن لن يأتي ولن يأتي، هيهات هيهات أن يأتي بحرف واحد، لأن القرآن والسنة دل على عقيدة واحدة بإجماع السلف، وليس ثم تعدد فيما يتعلق بالباري جل وعلا. فمن أين جاء التعدد؟ الأشاعرة لهم قول، والمعتزلة لهم قول، والماتريدية لهم قول، ومن لم يخرج الرافضة من الملة كذلك لهم قول. من أين جاءت هذه الأقوال؟ هذه كلها أقوال كفرية وليست بدعية فحسب. لماذا؟ لأن كل قول هو مكذب للنص سواء أخرجته من الدين أو لا مسألة أخرى، لكن القول هذا القول كفر وليس بقول معتبر، فانتبه لهذا لا تكن إمعا. إذن هنا قال ماذا؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون هنا بمعنى الاعتقاد الجازم ليس الظن الراجح، لأنه ليس ثم قول يقابله. قال ومظنة الشيء موضعه، مظنة الشيء موضعه محله، فتقول هذا مظنته كذا، كذلك حكم الشرع مظنته الكتاب والسنة، مظنة الأحكام الشرعية الكتاب والسنة يعني محله وموضعه. ومألفه الذي يظن كونه فيه، والجمع المظان. قال في المصباح كذلك فيما يتعلق بالوهم، وهمت إلى الشيء وهما من باب وعد، سبق القلب إليه مع إرادة غيره. هذا في لسان العرب ليس هو المصطلح عليه، يعني أراد شيئا ما فسبق إلى القلب معنى آخر، يعني حصل ماذا؟ حصل الوهم، حصل الوهم، ظن رأى شخصا ما فظنه زيد، فلما قرب فإذا به عمرو، قد وهم أو لا؟ قد وهم، أراده فلان فسبق إلى قلبه. قال وهما وهما، وهمت إلى الشيء وهما من باب وعد، سبق القلب إليه مع إرادة غيره. ووهمت وهما وقع في خلد، والجمع أوهام، وشيء موهوم. وتوهمت أي ظننت، يعني يأتي الوهم كذلك بمعنى الظن. ووهم في الحساب يوهم ما بيفعل، وهما أو وهما، ووهم في الحساب يوهم وهما، مثل غلط يغلط غلطا وزنا ومعنى. إذن وهم على باب فعل، كذلك يوهم يفعل، حسب يحسب، علم يعلم، وهما مثل غلط يغلط غلطا وزنا ومعنى. قال ويتعدى بالهمزة والتضعيف، وقد يستعمل المهموز لازما. وأوهم من الحساب 100 مثل أسقط وزنا ومعنى. وأوهم من صلاته ركعة تركها، واتهمته بكذا ظننته به، وهو جاء بمعنى الظن، فهو تهيم. واتهمته في قوله شككت في صدقه، والاسم التهمة أو التهمة سكن ويفتح، التهمة وزان رطبة، والسكون لغة، يعني تهمة وتهمة حكاها الفارابي. وأصل التاء واو. وأما الشك قال الشك الارتياب، لا ريب فيه يعني لا شك فيه، الشك الارتياب. ويستعمل الفعل لازما ومتعديا بالحرف، فيقال شك الأمر يشك شكا إذا التبس. وشككت فيه قال أئمة اللغة الشك خلاف اليقين، فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر، وهذا هو المعنى اللغوي وهو الذي استعمله الفقهاء. يعني الشك أعم من الظن، الشك أعم من الظن، بمعنى أنه ماذا؟ تردد في شيئين سواء استوى الطرفان أو لا، هذا معنى ماذا؟ دخل فيه الشك بالمعنى الاصطلاحي وكذلك الظن، فشمل النوعين. ولذلك قلنا استعمال الفقهاء للفظ الشك مغاير لاستعمال الأصوليين. قال: فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهم على الآخر. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، ها استوى الطرفين أو استوى الطرفان، إذن لو رجح أحدهم خرج عن الآية، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد هنا خلاف اليقين، فدخل فيه شك الاصطلاح والظن، لأن هذا المقام مقام يقين وليس مقام راجح ومرجوح. قال المفسرون: أي غير مستيقن، وهو يعم الحالتين. وقال الأزهري في موضع من التهذيب: الظن هو الشك، فسر الظن بالشك، وقد يجعل بمعنى اليقين. وقال في موضع: الشك نقيض اليقين، ففسر كل واحد بالآخر. وكذلك قال جماعة: تستفيد من هذا أنك إذا مر بك لفظ الشك أو الظن أو اليقين في الكتاب والسنة فانتبه، لا يفسر بالمعاني الاصطلاحية مباشرة ولا يفسر بالمعاني اللغوية مباشرة، بل لابد من النظر والتوقف، فإن دلت القرينة على أن المراد به المعنى الاصطلاحي حمل عليه، وإلا رجعنا إلى اللغة، الأصل حمله على المعنى اللغوي، فإن دلت القرينة على أن المراد به المعنى الاصطلاحي والمعنى العرفي حينئذ حمل على المعنى الاصطلاحي والعرفي. وهذا كما ذكرنا قاعدة مضطردة، لا نحمل الألفاظ مطلقا على المعاني اللغوية ونهجر المعاني الاصطلاحية، لأنه بالدليل قد دل على أنه قد يراد المعنى الاصطلاحي دون المعنى اللغوي، وهذا لا إشكال فيه وله نظائر، وكذلك العكس، لا نحمل مباشرة على المعنى الاصطلاحي ويكون قد أراد به الباري جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم المعنى اللغوي، فالأصل هو الحمل على المعاني اللغوية إلا إذا كان ثم حقائق شرعية فيحمل عليها دون نظر في غيرها، الأصل حمل الألفاظ على الحقائق الشرعية، لكن بشرط أن يكون الشارع قد فسر هذا اللفظ وبينه. وقال ابن فارس: الظن يكون شكا ويقينا، ويقال أصل الشك اضطراب القلب والنفس، وقد استعمل الفقهاء الشك في الحالين على وفق اللغة، نحو قولهم: من شك في الطلاق ومن شك في الصلاة، أي من لم يستيقن، وسواء رجح أحد الجانبين أم لا. وكذلك قولهم: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وعكسه أنه يبني على اليقين، فأرادوا بالشك هنا المعنى اللغوي، ولم يريدوا به المعنى الاصطلاحي، لم يريدوا به المعنى الاصطلاحي. إذن قسم لك ناظم كصاحب الأصلي التصديق إلى جازم وغير جازم، والجازم قسمه إلى نوعين: إما علم وإما اعتقاد، والاعتقاد إلى نوعين: إما صحيح وإما فاسد، وغير الجازم قسمه إلى ظن ووهم وشك. والصواب أن هذا التقسيم تقسيم للحكم بناء على أن الشك ليس به بحكم، وهو الأولى أن لا يعتبر الشاك حاكما، فنرجع إلى تقسيم الحكم. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى درس القادم ما قسم صاحب التحرير الأقسام الخمسة هذه باعتبار ما عنه الذكر الحكمي، وهو مضمون الخبر، وهو أولى وأسلم مما ذهب إليه المصنف كصاحب الأصل. ويأتي معنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.